سحاب الصالحين. عايدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. عزيزي المستمع، ونحن في موكب الصالحين نمضي ونسير، لا يفوتنا أن نذكر واحدا منهم، بل ويمتاز عن الصالحين بأنه كان من أهل الصفة. وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين فروا بدينهم إلى المدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيهم قرآنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم. ولقد سجلت كتب التراث صفات أهل الصفة هؤلاء، ومن بينهم صاحب هذه الحلقة واثلة بن الأسقع. ومن هذه الصفات أنهم يريدون وجه الله في كل ما يفعلونه، وأنهم لا يحزنون على ما فاتهم، ولا يفرحون بما آتاهم من زخرف الحياة الدنيا وبهجتها، وأنهم انقطعوا لعبادة الله عز وجل لا يشغلهم عنه شاغل، وأنهم اتصفوا بنقاء القلب وشفافية الروح ونور البصيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضهم يوم القيامة. ما هذا الذي بلغني عنك؟ وماذا بلغك عني يا أبا واثلة؟ لا تقل يا أبا واثلة، فأنت لست ولدي وأنا لا أعرفك، ومن اليوم قطعت كل صلة تربطني بك. لماذا يا أبتي؟ ألست أنا ابنك واثلة ابن الأسقع؟ لقد عققتني يا من تدعي أنك ولدي. وكيف عققتك؟ ذهبت إلى محمد وبايعته وأسلمت، فأنت إذن قد صبأت. أتذكر يا أبي وأنا في طفولتي أنني قد خرجت يوما من بيتنا قاصدا السوق، وأثناء عودتي ضللت الطريق لعدة ساعات حتى صادفني من أرشدني إلى الطريق الصحيح. وما لنا والطفولة وما نحن فيه الآن؟ محمد يا أبي هو الذي أرشدني إلى الطريق الصحيح فاتبعته، فهل علي في ذلك ملام؟ إذن فقد فعلتها وأسلمت. نعم. وفضيحتا. لماذا يا أبي؟ لأنك خرجت على تقاليدنا وعاداتنا وخالفت آلهتنا. يا أبتي هذه ليست آلهة. اخرس! هل بلغت بك الجرأة لتسب آلهتنا أمامي وفي حضوري؟ ليت أمك لم تلدك. أتثور يا أبتي كل هذه الثورة من أجل بضعة تماثيل نحتت من حجارة، فهي لا تبصر ولا تسمع ولا تتكلم. أخرج من بيتي وأغرب عن وجهي، لعنتك الآلهة. وسمعت أخت واثلة هذا الحوار الذي دار بين أخيها وأبيها، فلحقت به في الطريق بعد أن غادر البيت. هل دخلت حقيقة يا أخي في دين الله وأصبحت مسلما؟ نعم يا أختاه. وأنا الأخرى يا أخي، أنا الأخرى دخلت في الإسلام مثلك، فأنا الآن مسلمة ومن أتباع الرسول عليه السلام. هل تقولين الحق يا أخي؟ كل الحق وكل الصدق يا أخي. إذن فاكتمي عن أبيك هذا الخبر حتى لا يصيبك منه تنكيل وتعذيب وبطش شديد. يا أخي واثلة، إن من يستظل بمظلة الإسلام فإنه يستظل بمظلة الأمان ويصبح في حماية الرحمن. لا فض فوك يا أختاه. وعندما علم واثلة بن الأصقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، قرر واثلة الخروج معه للقتال في سبيل الله، ولكنه لفقره المدقع لم يكن عنده راحلة يركبها ولا أسلحة يحارب بها، فتوجه في الحال إلى سوق قينقاع وأخذ ينادي ويقول: من يجهز لي راحلة أمتطيها وسهاما أحارب بها، وله كل نصيبي من الفيء والغنائم. فأقبل عليه رجل كان في السوق وقت ذاك، ودار بينهما هذا الحوار: ما اسمك يا فتى؟ واثلة بن الأصقع، مسلم. وأنت؟ وأنا كعب بن عجرة، مسلم أيضا. حمدا لله، فأنت مسلم مثلي. هذا من فضل الله. والآن هل أستطيع أن أستوضح منك شيئا؟ على الرحب والسعة. ماذا تقصد بندائك الذي كنت تنادي به أثناء تجوالك في السوق؟ أريد راحلة وأدوات قتال، لأنني خرجت للجهاد في سبيل الله مع سيف الله المسلول خالد بن الوليد في دومة الجندل، في مقابل ماذا؟ في مقابل أن أتنازل لمن يعطيني الراحلة وأدوات القتال عن نصيبي في الفيء والغنائم. أنا الذي سأعطيك الراحلة والسهام وأدوات القتال. أكرمك الله كما أكرمتني، ولا تنس ما قلته لك، سأعطيك في مقابل ذلك نصيبي من الفيء. اتفقنا. وانتصر المسلمون وأصابوا فيئا كبيرا وغنائم كثيرة، فكان نصيب واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 7 نياق، فساقها حتى وقف بها أمام خيمة كعب بن عجرة وأخذ ينادي ويقول: يا كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، اخرج يرحمك الله. من؟ واثلة بن الأسقع؟ نعم، بلحمه وشحمه. وماذا جاء بك؟ لأعطيك نصيبي من الفيء كما وعدتك، وها هي ذي النياق في مربتها أمام خيمتك. يا واثلة، بارك الله في نياقك، واعلم أنني عندما أعددت لك الراحلة لم أكن أطمع في شيء من نصيبك في الغنائم، فخذ نياقك وعد بها إلى دارك، فأنت أحوج مني إلى هذه النوق. ولكني وعدتك بنصيبي في الفيء. وها أنت قد وفيت بالوعد، وأنا متنازل لك عنها. جزاك الله خيرا وغفر لي ولك، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولقد سجلت كتب التراث صفات أهل الصفة هؤلاء، ومن بينهم صاحب هذه الحلقة واثلة بن الأسقع. ومن هذه الصفات أنهم يريدون وجه الله في كل ما يفعلون، وأنهم لا يحزنون على ما فاتهم، ولا يفرحون بما آتاهم من زخرف الحياة الدنيا وبهجتها، وأنهم انقطعوا لعبادة الله عز وجل لا يشغلهم عنه شاغل، وأنهم اتصفوا بنقاء القلب وشفافية الروح ونور البصيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضهم يوم القيامة. في رحاب الصالحين. Thank you.